وهي فرع عن اللغة الأولى في الأصح. والفرق بين اللغتين المشهورتين أن اللغة الأولى روينا في حق من استخرج مروي شيوخه فقرأه عليهم، وأن اللغة الأخرى في حق من تفضل عليه شيوخه ابتداء بالرواية فإذا ذكر الأول عنهم روايتهم قال روينا، وإذا ذكر الثاني عنهم روايتهم قال روينا. وذكر المصنف أن الحديث المذكور حديث ضعيف باتفاق الحفاظ ثم ذكر جماعة ممن تقدمه من المصنفين في الأربعينيات، وأردفه بذكر الباعث له على جمع الأربعين وهو شيئان أحدهما الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام والآخر بذل الجهد في بث العلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب، متفق عليه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رواه أبو داود والترمذي من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وإسناده صحيح. ثم ذكر اتفاق أهل العلم على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وهذا متعقب بأمرين: أحدهما أن دعوى الاتفاق لا تسلم له، وهو في موضع آخر من كلامه نسبه إلى جمهورهم ولم يحكه اتفاقا وإجماعا فالمخالف فيه شهير، ومن مقدم المخالفين الإمام مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح، فإنه ذكر في مقدمة صحيحه أن في الصحيح غنية عن الضعيف في أبواب الدين والآخر أن العمل بالحديث الضعيف لا يستقل برأسه بل يكون تبعا لما يقترن به كإجماع على العمل به أو موافقته قول صحابي أو غير ذلك من القرائن الداعية إلى العمل به باعتبار ما اقترن به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله، وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. وعلى الله الكريم اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة، وبه التوفيق والعصمة. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة شرط كتابه، وأنه يرجع إلى سبعة أمور. أولها أنه مشتمل على أربعين حديثا، وهو كذلك بإلغاء الكسر، فإن عدة أحاديثه 42 حديثا إجمالا، فإن عدة أحاديثه 42 حديثا إجمالا، وهي 43 حديثا تفصيلا. فالترجمة بقوله الحديث 27 فيها حديثان كما سيأتي، فالترجمة بقوله الحديث 27 فيها حديثان كما سيأتي. وثانيها أن هذه الأحاديث الأربعين شاملة أبواب الدين، أن هذه الأحاديث الأربعين شاملة أبواب الدين أصولا وفروعا. وقد قارب رحمه الله وترك شيئا للمتعقب، وقد قارب رحمه الله وترك شيئا للمتعقب، انتهى به ابن رجب في زيادته عدة 50 حديثا، انتهى به ابن رجب في زيادته عدة 50 حديثا، فزاد 8 أحاديث. وثالثها أن كل حديث منها قاعدة من قواعد الدين، أن كل حديث منها قاعدة من قواعد الدين، وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو أنه نصفه، أو أنه ثلثه، أو أنه ربعه، تعظيما لشأنه وتعريفا بمقامه، تعظيما لشأنه وتعريفا بمقامه. ورابعها أن كل هذه الأحاديث صحيحة، أن كل هذه الأحاديث صحيحة، وقد خولف في بعضها كما سيأتي، وقد خولف في صحة بعضها كما يأتي. ومراده بالصحة الثبوت والقبول، ومراده بالصحة الثبوت والقبول، فإنه وصف سبعة أحاديث منها بأنها حسنة، فإنه وصف سبعة أحاديث منها بأنها حسنة، فمراده بالصحيح هنا المقبول الثابت الذي يندرج فيه الحسن، فمراده بالصحيح هنا المقبول الثابت الذي يندرج فيه الحسن. وخامسها أن جميع هذه الأحاديث من أحاديث الصحيحين، أن أكثر هذه الأحاديث من أحاديث الصحيحين، وهي كذلك، فعدة ما فيها من أحاديثهما 29 حديثا، 29 حديثا اتفاقا وانفرادا، اتفاقا وانفرادا. والسادس أنه يذكرها محذوفة الأسانيد، أنه يذكرها محذوفة الأسانيد، أي يسردها بلا ذكر إسنادها عند مصنفيها، أي يسردها بلا ذكر إسنادها عند مصنفيها ليسهل حفظها ويعم نفعها. فالمقصود بالحفظ هو اللفظ النبوي، فالمقصود بالحفظ هو اللفظ النبوي، أما الإسناد فزينة له لا تراد لذاتها، فزينة له لا تراد لذاتها. والسابع أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها لئلا يقع قارئها في الغلط في شيء منها، لئلا يقع قارئها في الغلط في شيء منها. فإن من الأدب مع حديثه صلى الله عليه وسلم صيانته من اللحن، صيانته من اللحن، فإنه صلى الله عليه وسلم كان أفصح الناس، فمن أراد أن يخبر عنه بشيء من حديثه جاء به فصيحا دون لحن. وهذا الباب مع جلالته ساقط من كثير من نسخ الكتاب المطبوعة، ساقط من نسخ الكتاب المطبوعة، وهو باب عظيم النفع مثبت في آخر هذه النسخة في موضعه منها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برزبة البخاري الجعفي وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. هذا هو الحديث الأول من أحاديث الأربعين النووية، وقد رواه البخاري ومسلم فهو متفق عليه، ولفظه مؤلف من روايتين منفصلتين للبخاري، ولفظه مؤلف من روايتين منفصلتين للبخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، جملتان مشتملتان على خبرين، جملتان مشتملتان على خبرين، أحدهما خبر عن حكم الشريعة على العمل، خبر على حكم عن حق خبر عن حكم الشريعة على العمل في قوله إنما الأعمال بالنيات، أي فهي معلقة بها، والآخر خبر عن حكم الشريعة على العامل، خبر عن حكم الشريعة على العامل في قوله وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، النية شرعا هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الجملتين المذكورتين مثالا يتضح به المقال، مثالا يتضح به المقال، فذكر عملا واحدا أثرت فيه النية، فذكر عملا واحدا أثرت فيه النية، وهو الهجرة، وهو الهجرة بالخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام، بالخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام، فذكر مهاجرين، أحدهما المهاجر إلى الله ورسوله، المهاجر إلى الله ورسوله، فقصده حفظ دينه، فقصده حفظ دينه، والآخر المهاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، المهاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فقصده حفظ دنياه، فقصده حفظ دنياه، فهما مشتركان في صورة العمل، مختلفان في النية الباعثة عليه، فهما مشتركان في صورة العمل، مختلفان في النية الباعثة عليه، فافترق جزاؤهما لاختلاف نيتهما، فافترق جزاؤهما لاختلاف نيتهما، فأما الأول فقد وقع أجره على الله، فأما الأول فقد وقع أجره على الله، وأشير إلى جزائه بقوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله ورسوله، وأشير إلى جزائه بقوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله ورسوله، مطابقا بين العمل وجزائه تحقيقا لوقوعه، مطابقا بين العمل وجزائه تحقيقا لوقوعه، وأنه أثيب الأجر على عمله. وأما الآخر فإنه لم ينل من هجرته إلا ما أراد من الدنيا، فإنه لم ينل من هجرته إلا ما أراد من الدنيا، وأشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم مضمرة بقوله فهجرته إلى ما هاجر إليه، تحقيرا لجزائه، تحقيرا لجزائه. واختار النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال بالهجرة دون الصلاة والصيام والزكاة وأشباهها، لأن خروج العربي من بلده والتحول عنه إلى غيره لم يكن من أحوال أهل الجاهلية، لم يكن من أحوال أهل الجاهلية، فالعربي شديد اللصوق بداره وأرضه لا يخرج عنها إلا لطلب الكلأ في الربيع ثم يرجع إليها، لا يخرج عنها إلا لطلب الكلأ في الربيع ثم يرجع إليها، أو يغلبه عدو عليها فيتحول عنها دليلا، أو يغلبه عدو عليها فيتحول عنها ذليلا. فلما جاء الإسلام بالهجرة بخروج العبد من داره اختيارا، فلما جاء الإسلام بالهجرة بخروج العبد من داره وبلده اختيارا، خففت مشقة ذلك عن نفوسهم بتعظيم أجرها، خففت مشقة ذلك عن نفوسهم بتعظيم أجرها. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث للأمر المذكور. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث الثاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا أنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر

وقوله أخبرني عن الإيمان سؤال عن المرتبة الثانية، وقوله أخبرني عن الإحسان سؤال عن المرتبة الثالثة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه المراتب الثلاث بذكر أركانها، فأما المرتبة الأولى فقال له الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهذه الخمس هي أركان الإسلام. وأما المرتبة الثانية فقال له أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه الستة هي أركان الإيمان. وأما المرتبة الثالثة فقال له أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذان هما ركنا الإحسان، فالإحسان له ركنان، أحدهما عبادة الله والآخر فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة، فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. والمشاهدة هي عبادة الله مع استحضار مشاهدته، كأن العبد يشاهده، عبادة الله مع استحضار مشاهدته كأن العبد يشاهده. والمراقبة هي عبادة الله مع استحضار مراقبته العبد واطلاعه عليه، عبادة الله مع استحضار مراقبته العبد واطلاعه عليه. ذكره أبو الفرج ابن رجب في فتح الباري وجامع العلوم والحكم. ثم قال له الرجل بعد المسائل الثلاث المتقدمة: فأخبرني عن الساعة. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، معتذرا عن علمه بها وأنها خفيت عليه كما وأنها خفيت عنه كما خفيت عن السائل، فعلمها مختص بالله سبحانه وتعالى وحده. فقال له: فأخبرني عن أمارتها، أي علامتها. فالأمارة بفتح الهمزة هي العلامة. فالتمس منه إرشاده إلى علامات يعرف بها وقت الساعة، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم علامتين. فالعلامة الأولى في قوله: أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها. والأمة هي الجارية المملوكة، والأمة هي الجارية المملوكة. والربة مؤنث الرب، والربة مؤنث الرب. ومدار معنى الرب عند العرب على ثلاثة معان: المالك والسيد والمصلح للشيء القائم عليه، المالك والسيد والمصلح للشيء القائم عليه. فتلد الجارية المملوكة من تكون مالكة وسيدة ومصلحة لها. والعلامة الثانية في قوله وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. والحفاة جمع حاف، والحافي من لا ينتعل، والعراة جمع عار وهو من لا يستر جسده عن العيون، والعالة الفقراء، ورعاء الشاء حفاظها والقائمون عليها. والشاء عند العرب هي أموال الفقراء، كما أن الإبل عندهم أموال الأغنياء. الشاء عند العرب أموال الفقراء كما أن الإبل عندهم أموال الأغنياء. وهذه الأوصاف خبر عن شدة فقرهم، وهذه الأوصاف خبر عن شدة فقرهم. ثم تفتح لهم الدنيا، ثم تفتح لهم الدنيا فيتنافسون فيها حتى يتطاولون في البنيان، أي يتفاخرون في رفع البنيان طولا في السماء، أي يتفاخرون في رفع البنيان طولا في السماء. وموجب سؤال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة لأنه ذكر له في نصف الحديث الأول أعمالا، ذكر له في نصف الحديث الأول أعمالا، فاقتضى سؤاله عن الساعة التي هي وقت الجزاء، فاقتضى سؤاله عن الساعة التي هي محل الجزاء وداره. فالحديث نصفان، أحدهما في الأعمال والآخر في جزاء المآل. فالحديث نصفان، أحدهما في الأعمال والآخر في جزاء المآل. وقوله ثم انطلق فلبثت مليا، أي ثم ذهب الرجل فلبث عمر مليا، أي وقتا طويلا. ووقع في رواية السنن تقديره بثلاث، تقديره بثلاث، فيصح أن يكون التقدير بالأيام أو بالليالي، فإنه إذا ذكر العدد وحذف المعدود جاز في المعدود التذكير والتأنيث، فيجوز أن يكون ثلاثة أيام أو ثلاثة ليال. وقوله قال يا عمر أتدري من السائل، أي الذي سأل المسائل المتقدمة، فرد عمر رضي الله عنه العلم إلى الله ورسوله فقال قلت الله ورسوله أعلم. وقوله فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، فيه مسألتان، إحداهما الإعلام بأن السائل هو جبريل عليه السلام الملك الكريم الذي ينزل بالوحي من السماء، والأخرى أن مقصوده من سؤاله تعليم الناس دينهم، أن مقصوده من سؤاله تعليم الناس دينهم بما سأل عنهم من مراتبه، بما سأل عنهم عنه من مراتبه. وهذا حديث عظيم ينبغي أن يتفهمه العبد وأن ينظر إلى معانيه مديم الاستحضار له، فإنه بلغ من رتبته أنه يسمى أم السنة، أنه يسمى أم السنة أي الجامعة لمراتب السنة كلها، أي الجامعة لمراتب السنة كلها. فإن السنة أجمع ترجع إلى فإن السنة أجمع ترجع إلى هذا الحديث، كما أن القرآن أجمع يرجع إلى الفاتحة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا هو الحديث الثالث من الأربعين النووية، وهو مما أخرجه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم، واللفظ لمسلم. وقوله بني الإسلام يعني الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، جعله صلى الله عليه وسلم بناء، جعله النبي صلى الله عليه وسلم بناء قائما على خمسة مبان، قائما على خمسة مبان هي أركان الإسلام، وهي المذكورة في قوله: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فالركن الأول الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة، والركن الثاني إقامة الصلوات الخمس المكتوبة في اليوم والليلة، إقامة الصلوات الخمس المكتوبة في اليوم والليلة، والركن الثالث إيتاء الزكاة في الأموال المعينة شرعا، في الأموال المعينة شرعا، والركن الرابع حج البيت الحرام مرة واحدة في العمر، حج بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر، والركن الخامس صوم رمضان كل سنة، صوم رمضان كل سنة. فهذه هي أركان الإسلام، ومقادير كل ركن هو ما ذكرناه، فما زاد عليه فإنه ليس منه وإن كان واجبا، كزكاة الفطر فإنها واجبة لكنها ليست من الزكاة التي هي ركن، لاختصاص ركن الزكاة بالأموال، لاختصاص ركن الزكاة بالأموال، وزكاة الفطر هي زكاة بدن، وزكاة الفطر هي زكاة بدن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر 4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. هذا هو الحديث 40 النووية وهو مخرد في الصحيحين فهو متفق عليه وهو عندهما بألفاظ متقاربة تشبه اللفظ المذكور. وقوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه أي يضم، فالمراد بالجمع الضم ومحله الرحم بالتقاء ماء الرجل بماء المرأة وقوله ثم يكون علقة مثل ذلك أي بعد كونه نطفة فالنطفة ماء الرجل وماء المرأة والعلقة القطعة من الدم ومدتها 40 يوما كذلك وقوله ثم يكون مضغة أي قطعة صغيرة من اللحم ومدتها 40 يوما أيضا فيكون نطفة في 40 يوما ثم يكون علاقة في 40 يوما ثم يكون مضغة في 40 يوما ومجموعها 120 يوما وهي 4 أشهر. وقوله ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر 4 كلمات ووقع في رواية للبخاري التصريح بأن النفخ متأخر عن كتابة تلك الكلمات فتكتب الكلمات 4 أولا ثم تنفخ فيه الروح وقوله ويؤمر 4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد هؤلاء 4 هي أصول مقادير الخلق فجماع قدر أحدنا مضموم في هذه الكلمات 4 وكتابة المقادير في الرحم تقع مرتين إحداهما كتابة المقادير في الرحم بعد 40 الأولى وجاء ذكرها في حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه في صحيح مسلم. وجاء ذكرها في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه في صحيح مسلم. والأخرى كتابة المقادير بعد 40 الثالثة، كتابة المقادير بعد 40 الثالثة، وجاء التصريح بها في حديث حذيفة، هذا في الصحيحين. والقول بتكرار كتابة المقادير هو الذي تجتمع به الأحاديث، والقول بتكرار كتابة المقادير هو الذي تجتمع به الأحاديث. واختاره أبو عبد الله ابن القيم في التبيان وفي شفاء العليل وفي تهذيب سنن أبي داود، واختاره أبو عبد الله ابن القيم في التبيان وفي شفاء العليل وفي تهذيب سنن أبي داود. وموجب تكرار كتابتها ماذا؟ لماذا تكتب مرتين؟ هو تأكيد نفوذ قدر الله وأنه لا يتخلف، هو تأكيد نفوذ قدر الله وأنه لا يتخلف. فإن القلم إذا أعيد ثانية على ما كتب أولا وضح المكتوب ورسخ، فإن القلم إذا أعيد على ما كتب أولا وضح المكتوب ورسخ، فتتأكد هذه المقادير في نفوذها. وقوله إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، أي فيما يبدو للناس، أي فيما يبدو للناس، وكذا في الجملة المقابلة لها، وكذا في الجملة المقابلة لها. فكون الأول عاملا بعمل أهل الجنة والثاني عاملا بعمل أهل النار، أي باعتبار ما يراه الناس. ووقع التصريح بهذا في حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، ثم قال في تمام الحديث: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس. فالعاملان المذكوران محكوم عليهما أولا باعتبار ظاهرهما، محكوم عليهما أولا باعتبار ظاهرهما، ثم حكم عليهم انتهاء باعتبار باطنهما، ثم حكم عليهما انتهاء باعتبار باطنهما. فالأول العامل بعمل أهل الجنة ظاهرا له في باطنه خسيسة أردت، له في باطنه أردت خسيسة أردت، والعامل بعمل أهل النار ثانيا له خصيصة رقت، له خصيصة رقت. والخسيسة هي الأمر الرديء، والخسيسة هي الأمر الرديء، والخصيصة هي الأمر الفاضل، والخصيصة هي الأمر الفاضل. فتجد الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، وله في باطنه خسيسة من المهلكات يخفيها عن الخلق، فتقوى في قلبه وتعظم حتى تغلب عليه في آخر عمره، فتكون خاتمته بعمل أهل النار فيعمل به فيدخلها. والثاني تكون له خصيصة في باطنه من العمل الصالح الذي يخفيه، فيغلب عليه في آخر عمره فيظهر منه عمل أهل الجنة ويغلب عليه فيكون من أهلها. فالخسائس مردية والخصائص مرقية، فالخسائس مردية والخصائص مرقية. وفي الحديث تعظيم الخوف من الخواتيم، وأن العبد يتخوف ما يغلب عليه في آخر عمره، فإن قلوب الخلق في آخر أعمارهم تظهر عليها بواطنها، فمن كانت له طاعات غلبت عليه حتى صارت عادته، ومن كانت له معاص غلبت عليه حتى كانت عادته. والذي يهيئ العبد للنجاة هو ملاحظته عمله وحرصه من أن لا تكون له خسائس يخفيها، فإنها ربما تغلب عليه فتهلكه. وهذا معنى قول سعيد بن جبير رحمه الله: إن الرجل ليعمل السيئة يدخل بها الجنة، وإن الرجل ليعمل بالحسنة يدخل بها النار. وتفسيره أن عامل الحسنة غلب عليه حبها وطلب الظهور بها، فكان يمنها على الله ويستعلي بها على خلقه، فزخت به في قفاه في نار جهنم. وأما عامل السيئة فإنها لم تزل بين عينيه يخاف ضررها ويأمل من ربه أن يغفرها له، فكانت سبب دخوله الجنة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد علقها البخاري. هذا هو الحديث الخامس من الأحاديث الأربعين النووية، وهو مخرج في الصحيحين أيضا، فهو متفق عليه. والرواية الثانية له عند مسلم وحده موصولة، أي بإسناده، وأما البخاري فعلقها. ومثل هذا لا يقال فيه متفق عليه. والحديث المعلق في اصطلاح المحدثين كما تقدم هو ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أو أكثر، ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أو أكثر. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مسألتين عظيمتين، فالمسألة الأولى حد البدعة، والمسألة الثانية حكم البدعة. فأما المسألة الأولى وهي حد البدعة فبينها النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أمور: أولها أن البدعة إحداث، وثانيها أن ذلك الإحداث في الدين للدنيا، أن ذلك الإحداث في الدين للدنيا، وثالثها أنه إحداث في الدين بما ليس منه، أنه إحداث في الدين بما ليس منه، أي بما لا يرجع إلى أصوله وقواعده، أي بما لا يرجع إلى أصوله وقواعده. ورابعها أن هذا الإحداث في الدين بما ليس منه يراد به التعبد، يراد به التعبد، فإن الحامل للعبد على البدعة هو قصد التقرب بها إلى الله، فإن الحامل للعبد على البدعة هو قصد التقرب بها إلى الله. فالبدعة شرعا ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. وأما المسألة الثانية وهي حكم البدعة، فهي في قوله صلى الله عليه وسلم فهو رد أي مردود، فالبدعة مردود على صاحب مردودة على صاحبه، فالبدعة مردودة على صاحبها. وردها يجمع أمرين، وردها يجمع أمرين، أحدهما إبطالها، أحدهما إبطالها، فالبدعة عمل باطل، فالبدعة عمل باطل، والآخر أنه لا أجر له ولا ثواب عليه، أنه لا أجر له ولا ثواب عليها. والرواية الثانية وهي قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا أعم من الرواية الأولى، والرواية الثانية وهي قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا أعم من الرواية الأولى، فهي تبين رد نوعين من العمل، فهي تبين رد نوعين من العمل، أحدهما عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على حكم الشريعة، عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على حكم الشريعة، والآخر عمل ليس عليه أمرنا وقع مخالفا حكم الشريعة، وقع مخالفا حكم الشريعة. فالأول متعلقه البدع المحدثات، فالأول متعلقه البدع المحدثات، والثاني متعلقه المنكرات الواقعات، والثاني متعلقه المنكرات الواقعات. فالحديث بهذه الرواية أعم من الرواية الأولى المختصة بالبدع، فالحديث بهذه الرواية أعم من الرواية الأولى المختصة بالبدع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا هو الحديث السادس من الأحاديث الأربعين، وهو مما رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، فهو من المتفق عليه. وقد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أقسام الأحكام الشرعية الطلبية، أقسام الأحكام الشرعية الطلبية، وأنها ثلاثة، وأنها ثلاثة. فالقسم الأول الحلال البين أي الظاهر الجلي، أي الظاهر الجلي، أي الظاهر الجلي كشرب الماء. والقسم الثاني الحرام البين كشرب الخمر، كشرب الخمر. والقسم الثالث المشتبه المتشابه، والقسم الثالث المشتبه المتشابه، أي الذي لا يتبين كونه حلالا أو حراما، أي الذي لا يتبين كونه حلالا أو حراما، فهو متردد بينهما، فهو متردد بينهما، ففيه شبه من الحلال وفيه شبه من الحرام، ففيه شبه من الحلال وفيه شبه من الحرام، فلم تتضح حقيقته ولا عرفت دلالته، فلم تتضح حقيقته ولا عرفت دلالته. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أقسام الناس في الثالث دون الأولين، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أقسام الناس في الثالث دون الأولين، فإن الأولين يعرف حكمهما بجلاء، يعرف حكمهما بجلاء، وأما الثالث فيخفى، وأما الثالث فيخفى، والناس فيه قسمان، والناس فيه قسمان، أحدهما من يكون متبينا للمشتبه عالما به، من يكون متبينا للمشتبه عالما به، والآخر من لا يكون متبينا للمشتبه، من لا يكون متبينا للمشتبه فهو غير عالم به، فهو غير عالم به. والقسمان مذكوران في قوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس، فإنه نفى علم المشتبه عن كثير من الناس لا عن جميعهم، لا عن جميعهم، فيكون فيهم كثير يجهلون ويكون فيهم كثير يعلمون، فيكون فيهم كثير يجهلون ويكون فيهم كثير يعلمون. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أقسام من لا يتبين المتشابه، أقسام من لا يتبين المتشابه ولا علم حكم الله فيه، وأنهم قسمان، وأنهم قسمان، أحدهما المتقي الشبهات التارك لها، المتقي الشبهات التارك لها، والآخر الواقع فيها الراتع في جنباتها، الواقع فيها الراتع في جنباتها، والمأمور به شرعا هو اجتناب الشبهات، هو اجتناب الشبهات، فيحرم على العبد أن يتعاطى المشتبه عليه، فيحرم على العبد أن يتعاطى المشتبه عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فقد استبرأ لدينه وعرضه، مدحا له للأمر بهذا، للأمر بهذا، فيجب اتقاؤها ويحرم تعاطيها لمن لا يتبينها، فيجب اتقاؤها ويحرم تعاطيها لمن لا يتبينها. وقد عكس الناس اليوم القضية، فصار الدخول في المشتبهات عندهم مباحا، فصار الدخول في المشتبهات عندهم مباحا، ظانين أن العبد لا يمتنع إلا من الحرام الخالص، ظانين أن العبد لا يمتنع إلا من الحرام الخالص، وهذا جهل بالغ، فالأمر المشتبه يحرم على العبد تعاطيه، فالأمر المشتبه يحرم على العبد تعاطيه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم موجب الامتناع عن تعاطي المتشابه في قوله: فقد استبرأ لدينه وعرضه، فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فاتقاء الشبهات له منفعتان عظيمتان، له منفعتان عظيمتان: إحداهما الاستبراء للدين والعرض، الاستبراء للدين والعرض، أي طلب براءتهما، أي طلب براءتهما، فيسلم له دينه عند الله ويسلم له عرضه عند الناس، فيسلم له دينه عند الله ويسلم له عرضه عند الناس. والأخرى أن من وقع في الشبهات وقع في المحرمات، أن من وقع في الشبهات وقع في المحرمات، فالشبهات حجاب المحرمات، فالشبهات حجاب المحرمات، ومن هتك الحجاب وقع في مستنقع المحرمات، ومن هتك الحجاب وقع في مستنقع المحرمات. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا يبين ذلك، فقال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. والحمى اسم لما يمنعه الملوك من الأرض لمنفعة خاصة أو عامة، اسم لما يمنعه الملوك من الأرض لمنفعة خاصة أو عامة. فإن الراعي الذي يرعى دوابه حول حمى الملوك يوشك أن تدخله دوابه، يوشك أن تدخله دوابه للرتع فيه، للرتع فيه أي للأكل منه، فإذا دخلته أخذ وعوقب على هذا، فإذا دخلته أخذ وعوقب على هذا. وكذلك من قرب نفسه من الشبهات فإنه يقربها من المحرمات، فإن نفسه تتفلت عليه حتى تدخل الحرام، فإن نفسه تتفلت عليه حتى تدخل الحرام، وكان السائق لها هو وقوعه في الشبهات، وكان السائق لها هو الوقوع في الشبهات، فحملته الشبهات على تهوين المحرمات، فحملته الشبهات على تهوين المحرمات. وقوله: ألا وإن حمى الله محارمه، وقوله: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، تحذير شديد من الحرام، تحذير شديد من الحرام، بأن المعاصي حماها الله عن الخلق فمنعهم منها، حماها الله عن الخلق فمنعهم منها. فكما يؤخذ العبد على هتك حمى الملوك يؤخذ على هتك حمى ملك الملوك، فكما يؤخذ العبد على هتك حمى الملوك يؤخذ على هتك حمى الملوك. وحرمة حمى الله أعظم من حرمة كل أحد سواه، وأعظم وعظمة حمى الله أعظم من حرمة كل أحد سواه. ولأجل هذا قال بلال بن سعد رحمه الله وهو أحد التابعين: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. نسأل الله أن يحمينا جميعا معاصية. وقوله ألا وإن في الجسد مضغة، أي إيش تقدمت عندنا قبل قليل، أي قطعة من اللحم صغيرة، أي قطعة من اللحم صغيرة. وقوله إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، أي أن مدار صلاح العبد وفساده على صلاح قلبه وفساده، أي أن مدار صلاح العبد وفساده على صلاح قلبه وفساده، فمن صلح قلبه صلح عمله، ومن فسد قلبه فسد عمله. وهذا هو المراد بصلاح الجسد وفساده، وهذا هو المراد بصلاح الجسد وفساده، أي طيب أعماله وخبثها، أي طيب أعماله وخبثها، لا سلامة أدواته، لا سلامة أدواته من الأعضاء، لا سلامة أدواته من الأعضاء. ومناسبة هذه الجملة للحديث، ومناسبة هذه الجملة للحديث أن القلب هو دليل العبد في المشتبهات، أن القلب هو دليل العبد في المشتبهات، فمن صلح قلبه حماه منها، ومن فسد قلبه جره إليها، ومن فسد قلبه جره إليها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا هو الحديث السابع من الأحاديث الأربعين النووية، وهو عند مسلم وحده، فهو من أفراده عن البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، أي كله هو النصيحة، أي كله هو النصيحة، تعظيما لقدرها. وحقيقة النصيحة شرعا قيام العبد بحق غيره، قيام العبد بحق غيره. وقوله لله ولكتابه إلى آخره، فيه ذكر موارد النصيحة العظام، فيه ذكر موارد النصيحة العظام، فتكون لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة لهم هي القيام بحقوقه، والنصيحة لهم هي القيام بحقوقهم. ومنفعة نصيحتهم نوعان، ومنفعة نصيحتهم نوعان، أحدهما ما منفعة نصيحته للناصح دون المنصوح، وهي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والآخر ما منفعة النصيحة للناصح والمنصوح معا، ما منفعة النصيحة للناصح والمنصوح معا، وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث هو الحديث الثامن من الأحاديث الأربعين النووية، وقد أخرجه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه. واللفظ للبخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، أي أمرت بأن أقاتلهم حتى يلتزموا دين الإسلام، أي أمرت أن أقاتلهم حتى يلتزموا دين الإسلام. فالإتيان بالمذكورات هو علم على التزامهم دين الإسلام، هو علم على التزامهم دين الإسلام. وليس مراده أنه لا يكف عنهم حتى يأتوا بهذه الثلاث، فقد ثبت في الأحاديث أن من قال لا إله إلا الله كف عن قتله، فشرائع الإسلام بهذا الاعتبار نوعان، أحدهما ما يثبت به الإسلام وهو الشهادتان، فمن جاء بهما ثبت له عقد الإسلام، وصار معصوم الدم والمال. والآخر ما يبقى به الإسلام، وأعظمه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ولهذا ذكر في الحديث، وقوله: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، أي صارت حراما غير حلال، وهذه العصمة نوعان، أحدهما عصمة الحال، وتكفي فيها الشهادتان، فمن جاء بهما عصم حالا، والآخر عصمة المآل أي العاقبة، ولا تكفي فيها الشهادتان، بل لا بد من الالتزام بدين الإسلام والإتيان بحقوقه، فإذا اطلع على كون العبد غير آت بها، أنه غير آت بها، ارتفعت عنه العصمة التي ثبتت له أولا، وقوله: إلا بحق الإسلام، أي إلا بما جاء به الإسلام مما يرفع تلك العصمة، فتزول حرمة الدم والمال أو أحدهما، وهو نوعان، وهو نوعان: أحدهما ترك ما يبيح دم المسلم وما له من الفرائض، ترك ما يبيح دم المسلم وما له من الفرائض، والآخر انتهاك ما يبيح دم المسلم وما له من المحرمات. انتهاك ما يبيح دم المسلم وما له من المحرمات. فمن الأول ترك الصلاة أو ترك الزكاة، فمن الأول ترك الصلاة أو ترك الزكاة. فترك الصلاة ترك فرض يبيح دمه، ترك فرض يبيح دمه، وترك الزكاة ترك فرض يبيح ماله، ترك فرض يبيح ماله، فتؤخذ منه الزكاة، فتؤخذ منه الزكاة جبرا أي قهرا. ومثال الثاني انتهاك الفرج الحرام، انتهاك الفرج الحرام أو المال الحرام، أو المال الحرام. فمن انتهك فرجا حراما بالزنا فإنه يقتل، فمن انتهك فرجا حراما بالزنا وهو ثيب محصن فإنه يقتل، ومن انتهك مالا حراما بالاعتداء عليه فإنه يؤخذ من ماله ما يغرم به قيمة ما استباح، فإنه يؤخذ من ماله فيغرم بقدر قيمة ما استباح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث هو الحديث التاسع من الأربعين النووية، وقد أخرجه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم إلا أنه عنده بلفظ فافعلوا منه عوضا فأتوا منه. وفي هذا الحديث بيان الواجب علينا في الأمر والنهي، بيان الواجب علينا في الأمر والنهي، وهما شيئان: أحدهما الاجتناب وهو الواجب في النهي، الاجتناب وهو الواجب في النهي، والاجتناب هو المباعدة، والاجتناب هو المباعدة للمنهي عنه، المباعدة للمنهي عنه مع ترك مواقعته، مع ترك مواقعته. فيشمل المنهي ووسائله، فيشمل المنهي ووسائله، والآخر الإتيان بما استطاع العبد، الإتيان بما استطاع العبد، وهو الواجب في الأمر، وهو الواجب في الأمر. فيجب على العبد أن يأتي بما استطاعه منه، ففعل المأمور معلق بالاستطاعة، ففعل المأمور معلق بالاستطاعة. وقوله فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، تحذيرا من هذه الحال، تحذيرا من هذه الحال التي يفسد بها على العبد الواجب عليه في الأمر والنهي، التي يفسد بها على العبد الواجب عليه في الأمر والنهي. فإن كثرة المسائل والاختلاف في الشرائع يحمل العبد على استثقال اجتناب النهي وفعل ما استطاع من الأمر، فنهي عن ذلك حفظا لدين العبد ووقاية له. طيب من الذين كانوا قبلنا مرادين في الحديث؟ نعم يا نخ درد الأزرق. نعم اليهود. طيب وين أحمد؟ من وين جبت هذا؟ هذا حسن لكن فيه ما أخذ ذكرناه أهل الكتاب اليهود والنصارى. إيش؟ ارفع صوتك. يا باسل هذا دليل بس في أدلة غير. لتتبعون سنن من قبلكم قالوا فمن قال اليهود والنصارى، هذا دليل بس في أدلة غير. أنا سامح يعني اليهود والنصارى ذكرنا لكم فائدة تساوي رحلة. نعم ايش بني اسرائيل بنو اسرائيل ها نعم اللي عند العمود انت اللي عند العمود. نعم يشمل اليهود والنصارى ايش حديث ذات انوار. نعم يحيى من ذكر هذا بس مو بالعبارة هذه غير هالعبارة هذه هذه أحسنت هذه أصل الفائدة. ذكر ابن حجر أن استقراء الأحاديث النبوية يدل على أنه إذا كان المذكور متعلقا بالدينيات فمن قبلنا هم اليهود والنصارى، وإذا كان متعلقا بالدنيويات فمن قبلنا هم فارس والروم. ذكر ابن حجر أن استقراء الأحاديث النبوية يدل على أن المذكور إذا كان متعلقا بالدينيات فهم اليهود والنصارى، وإذا كان متعلقا بالدنيويات فهم فارس والروم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. هذا هو الحديث العاشر من الأحاديث الأربعين النووية، وهو عند مسلم وحده دون البخاري فهو من أفراده عنه، وأوله عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إن الله تعالى طيب الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب أي موصوف بالطيب أي موصوف بالطيب، فهو متنزه عن النقائص والآفات فهو متنزه عن النقائص والآفات، وقوله إلا طيبا أي إلا فعلا طيبا أي إلا فعلا طيبا، والمراد بالفعل الإيجاد، فيشمل الاعتقادات والأقوال والأفعال، والمراد بالفعل الإيجاد، فيشمل الاعتقادات والأقوال والأفعال. والطيب منها الجامع للإخلاص والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الجامع للإخلاص لله والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين هو تعظيم للمأمور، هو تعظيم للمأمور بأنه قد أمر به المؤمنون وساداتهم من الأنبياء، بأنه قد أمر به المؤمنون وساداتهم من الأنبياء والمرسلين. والمأمور به في الآيتين شيئان، أحدهما الأكل من الطيبات، الأكل من الطيبات، والآخر عمل الصالحات، والآخر عمل الصالحات. وقوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر إلى آخره، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أمور مقابلة بأربعة أمور، فذكر أربعا من مقتضيات الإجابة وذكر أربعا من موانعها. فأما مقتضيات الإجابة فأولها إطالة السفر، فأولها إطالة السفر، ومجرد السفر من مقتضيات الإجابة فيستجاب للمسافر، وذكر الإطالة لذكر الاستحقاق، وذكر الإطالة لذكر الاستحقاق. وثانيها مد اليدين إلى السماء، مد اليدين إلى السماء. وثالثها التوسل إلى الله باسم الرب، التوسل إلى الله باسم الرب. ورابعها الإلحاح عليه في الدعاء بتكرار ذكر الربوبية، الإلحاح عليه في الدعاء بتكرار ذكر الربوبية. وأما موانع إجابة الدعاء في الحديث فأربعة أيضا، أولها المطعم الحرام، وثانيها المشرب الحرام، وثالثها الملبس الحرام، ورابعها الغذاء الحرام. والغذاء اسم جامع كل ما به قوام البدن ونماءه، اسم جامع كل ما به نماء البدن وقوامه، فيندرج فيه ما زاد عن المطعم والمشرب، فيندرج فيه ما زاد عن المطعم والمشرب، كالنوم والدواء، كالنوم والدواء، فيشملهما اسم الغذاء، فيشملهما اسم الغذاء، وإن لم يكونا مطعما ولا مشربا، وإن لم يكونا مطعما ولا مشربا. وقوله فأنى يستجاب لذلك أي يبعد استجابة دعائه مع كون حاله كذلك، يبعد استجابة دعائه مع كون حاله كذلك، لا أنه يمتنع إجابة دعائه، لا أنه يمتنع إجابة دعائه، فإن الله يستجيب دعاء الكافر لحكمة منه سبحانه، يستجيب دعاء الكافر لحكمة منه سبحانه، فأولى إجابة دعاء العاصي، فأولى إجابة دعاء العاصي. فالمراد من الحديث التبعيد للتهديد والوعيد، التبعيد للتهديد والوعيد، تحذيرا من تلطخ المسلم بالحرام، تحذيرا من تلطخ المسلم بالحرام الذي يكون حائلا بينه وبين إجابة دعائه، الذي يكون حائلا بينه وبين إجابة دعائه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا هو الحديث الحادي عشر من الأحاديث الأربعين النووية، وقد أخرجه الترمذي والنسائي، واللفظ المذكور للترمذي، وزاد: فإن الصدق اطمأنينة والكذب ريبة، فإن الصدق اطمأنينة والكذب ريبة، وإسناده صحيح. وفي الحديث تقسيم الواردات القلبية قسمان، تقسيم الواردات القلبية قسمان، أحدهما الوارد المريب، الوارد المريب، وهو ما ولد الريب في النفس، وهو ما ولد الريب في النفس، والآخر الوارد غير المريب، الوارد غير المريب، وهو ما لم يولد الريب في النفس، وهو ما لم يولد الريب في النفس. والمراد بالوارد الخاطر الذي يجري في القلب، والمراد بالوارد الخاطر الذي يجري في القلب. والريب هو قلق النفس واضطرابها، والريب هو قلق النفس واضطرابها. ذكره جماعة من المحققين، منهم ابن تيمية الحفيد، وأبو عبد الله بن القيم، وأبو الفرج ابن رجب. فهو شك وزيادة، فهو شك وزيادة. وتفسير جماعة الريب بالشك باعتبار مبدئه، وتفسير جماعة الريب بالشك باعتبار مبدئه، فأوله شك، ثم تكون حقيقته حصول القلق والاضطراب في النفس، ثم تكون حقيقته حصول القلق والاضطراب في النفس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره هكذا. هذا هو الحديث الثاني عشر من الأحاديث الأربعين النووية، وقد أخرجه الترمذي وابن ماجه أيضا من حديث أبي هريرة، وروي الحديث مرسلا عند الترمذي من حديث علي بن الحسين، وهو الصواب فيه، وهو الصواب فيه. فالحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقواعد الشرع تدل على صحة معناه، وقواعد الشرع تدل على صحة معناه. وحسن إسلام العبد، وحسن إسلام العبد هو بلوغه مرتبة الإحسان منه، هو بلوغه مرتبة الإحسان منه المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمما يبلغ العبد هذه المرتبة هو تركه ما لا يعنيه، فمما يبلغ العبد هذه المرتبة هو تركه ما لا يعنيه. ومعنى لا يعنيه أي لا تتوجه إليه عنايته ولا تتعلق به همته، أي لا تتوجه إليه عنايته ولا تتعلق به همته. وما لا يعني العبد كثير الأفراد، وجماعه أربعة أصول، وجماعه أربعة أصول. أولها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات، ورابعها وثالثها المشتبهات لمن لا يتبين لمن لا يتبينها، ورابعها فضول المباحات وهي ما زاد على قدر الحاجة منها، وهي ما زاد على قدر الحاجة منها. فأي فرد يرجع إلى واحد من هذه الأصول فإنه لا يعني العبد، فأي واحد لا يرجع إلى هذه الأصول فإنه لا يعني العبد. فإذا أمسك العبد عما لا يعنيه حسن إسلامه، لأنه يفرغ لما يعنيه، لأنه يفرغ لما يعنيه، وهو الفرائض والنوافل، وهو الفرائض والنوافل، فيحسن إسلامه ويقوى دينه، فيحسن إسلامه ويقوى دينه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا هو الحديث الثالث عشر من الأحاديث الأربعين النووية، وقد أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، واللفظ للبخاري. وقوله لا يؤمن أحدكم أي لا يكمل إيمانه، أي لا يكمل إيمانه. فالإيمان المنفي هنا هو كماله لا أصله، هو كماله لا أصله. والمذكور مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ما لا يؤمن أحدكم يكون واجبا، والمذكور في حديث نبوي في قوله صلى الله والمذكور مع حديث نبوي في قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم يكون واجبا، ذكره ابن تيمية الحفيد وأبو الفرج ابن رجب في كتاب فتح الباري. فمحبة أحدنا لأخيه ما يحب لنفسه واجبة، فمحبة أحدنا لأخيه ما يحب لنفسه واجبة. وقوله لأخيه أي للمسلم، لأن عقد الأخوة الإيمانية يكون معه. وقوله ما يحب لنفسه أي من الخير، أي من الخير، فهو محبوب النفوس، فهو محبوب النفوس. ووقع التصريح بهذا في رواية النسائي، وقع التصريح بهذا في رواية النسائي. والخير اسم لكل ما يرغب فيه شرعا، اسم لكل ما يرغب فيه شرعا، وهو نوعان، وهو نوعان. أحدهما الخير المطلق، الخير المطلق، وهو المرغب فيه شرعا من كل وجه، المرغب فيه شرعا من كل وجه، ومحله الأمور الدينية، ومحله الأمور الدينية، كإقامة الصلاة وبر الوالدين، كإقامة الصلاة وبر الوالدين. والآخر الخير المقيد، وهو المرغب فيه شرعا من وجه دون شرع دون وجه، وهو المرغب فيه شرعا من وجه دون وجه، كالزوج والمال، كالزوج والمال، ومحله الأمور الدنيوية، ومحله الأمور الدنيوية. فما كان من الأول وجب على العبد أن يحبه لأخيه مطلقا، فما كان من الأول وجب أن يحبه العبد لأخيه مطلقا، وما كان من الثاني وجب عليه أن يحبه له إن غلب على ظنه أنه خير له، وجب عليه أن يحبه له إذا غلب على ظنه أنه خير له، فإن غلب على ظنه أنه ليس خيرا له لم يجب عليه أن يحبه له، لم يجب عليه أن يحبه له. مثلا إنسان وجد مثلا كنز من الأموال كثير، وله أخ عرف بهذا وغلب على ظنه أن نفس هذا الإنسان إذا وقع المال في يدها تغيرت وفسد دينها، فمحبة هذا الخير الواصل له في حق ذاه يكون واجب أم غير واجب؟ لا يكون واجبا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا هو الحديث الرابع عشر من الأحاديث الأربعين النووية، وقد أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، واللفظ لمسلم، إلا أنه قال: دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أصول ما يحل دم المرء المسلم، أصول ما يحل دم المرء المسلم، فهي أفراد تشير إلى أصول، فهي أفراد تشير إلى أصول، وتلك الأصول ثلاثة: الأول انتهاك الفرج الحرام، انتهاك الفرج الحرام، والمذكور منه في الحديث الزنا بعد الإحصان، الزنا بعد الإحصان، والثاني سفك الدم الحرام، سفك الدم الحرام، والمذكور منه في الحديث قتل النفس المكافئة، قتل النفس المكافئة أي المساوية شرعا، أي المساوية شرعا كقتل المسلم بالمسلم، والثالث ترك الدين ومفارقة الجماعة، ترك الدين ومفارقة الجماعة. فالحديث يجمع أصولا ترجع إليها أفراد أخرى، فالحديث يجمع أصولا ترجع إليها أفراد أخرى، فالفقهاء القائلين بقتل الواقع في فاحشة اللواط يردون هذا إلى أي أصل؟ يردونه إلى الأصل الأول وهو انتهاك الفرج الحرام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث هو الحديث الخامس عشر من الأحاديث الأربعين النووية، وقد أخرجه البخاري ومسلم، واتفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ فلا يؤذي جاره، بلفظ فلا يؤذي جاره، أما لفظ فليكرم جاره فعند مسلم وحده. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثا من خصال الإيمان، ثلاثا من خصال الإيمان المتعلقة بكماله الواجب، المتعلقة بكماله الواجب. فالخصلة الأولى قول الخير أو الصمت، قول الخير أو الصمت، والخصلة الثانية إكرام الجار، والخصلة الثانية إكرام الجار، والخصلة الثالثة إكرام الضيف، إكرام الضيف. والخصلتان الأوليان والخصلة الأولى تتعلق بحق الله، وأما الخصلتان الأخيرتان فتتعلقان بحقوق العباد، فتتعلقان بحقوق العباد. والمراد بقول الخير التكلم به، والمراد بقول الخير التكلم به، والخير من الكلام ما وافق حكم الشرع، والخير من الكلام ما وافق حكم الشرع. فالعبد مأمور أن يتكلم به، فإن لم يقدر صمت، فإن لم يقدر صمت. والمراد بإكرام الضيف والجار هو بذل الندى إليهما وفق المعهود عرفا، بذل الندى إليهما وفق المعروف عرفا. فتقدير الإكرام مردود إلى أعراف الناس، فتقدير الإكرام مردود إلى أعراف الناس، وهي تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. والجار اسم لمن؟ من هو الجار؟ لا من هو؟ خلنا من 40 70 80. لا من هو الجار؟ نعم. كيف يعني مصطلح عليه عرفا؟ يعني أنت الآن بالنسبة لي جار وأنت جالس هنا؟ نعم. قريب مني وين؟ نعم. هو من كان بجانبك في دار السكنى، من كان بجانبك في دار السكنى فهو الذي يسمى جارا. فالذي يكون في المجلس أو في المكتب أو في الجامعة هذا ما يسمى جار شرعا، يعلق به الأحكام الشرعية. الجار هو من يكون بجوارك في دار السكنى، أي موضع السكن. وتقديره مردود إلى العرف، فلم تثبت الأحاديث الواردة في عده. وأما الضيف فهو من؟ نعم. أيوة. هو من نزل بك قاصدا لك من خارج بلدك، من نزل بك قاصدا لك من خارج بلدك. فالضيف يجمع أمرين، أحدهما أن يكون من خارج البلد، أن يكون من خارج البلد، فإن كان من داخله سمي زائرا، سمي زائرا. والآخر أن يكون متوجها إليك نازلا بك، أن يكون متوجها إليك نازلا بك، فيقصد دارك، فيقصد دارك ويحط رحله عندك. فإذا وجد هذان المعنيان فهو الضيف الذي جعل له حق شرعي. وأما ما تعرف عليه الناس من كون من جاء إليك في البيت ولو من داخل البلد يسمى ضيفا فهذا عرف لم يعلق به الحكم الشرعي، والزائر يمكنك أن ترده وتعتذر إليه. وأما الضيف فلا يمكن رده، يعني لو جاءك واحد من أهل البلد في وقت أنت مشغول وطرق عليك الباب يمكنك أن تعتذر منه بأنك مشغول. وأما الضيف الذي يأتي من خارج البلد فإن له حق الضيافة فلا يرد، ويدخل البيت على أي حال كان صاحبه. وكذا لو لقيته عند غيرك، فإن الناس في عرف بعض البلدان يجعلون له حق الضيافة، فلو أن أحدا دعاه لنزول ضيف عنده دعاه هو إلى إكرامه، فهذا قدر زائد عن الاسم الشرعي الذي علق به حكمه، فهو من ما تعرف عليه الناس بحسب زمانهم ومكانهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. هذا هو الحديث السادس عشر من الأحاديث الأربعين النووية، وقد أخرجه البخاري وحده دون مسلم، فهو من أفراده عنه. وفي الحديث النهي عن الغضب، وهو يشمل أمرين: أحدهما النهي عن تعاطي الأسباب الموقعة فيه الموصلة إليه، النهي عن تعاطي الأسباب الموقعة فيه الموصلة إليه من كل ما يهيج الغضب ويحركه، من كل ما يهيج الغضب ويحركه، والآخر النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب، النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب، أي الحكم بما، أي العمل بالحكم الذي يأمره به الغضب، أي العمل بالحكم الذي يأمره به الغضب، فلا يمتثل أمر نفسه ويراجعها حتى تسكن، فلا يمتثل أمر نفسه ويراجعها حتى تسكن. والمنهي عنه من الغضب ما كان انتقاما للنفس، والمنهي عنه من الغضب ما كان انتقاما للنفس. وأما الغضب لانتهاك حرمات الله فهو مأمور به، وأما الغضب لانتهاك حرمات الله فهو مأمور به، وذلك من دلائل الإيمان، وذلك من دلائل الإيمان، وشرطه أن يكون وفق الشريعة، وشرطه أن يكون وفق الشريعة، كما تقدم في العقيدة الواسطية من قول مصنفها: ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، أي وفق أمر الدين لا وفق الرأي والهوى. فمن غضب لحرمة شرعية وجب عليه أن يكون غضبه وفق الشرع، فلا يعامل الخلق بغضبه لأجل طبيعته هو، بل يعاملهم بالمأمور به شرعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. رواه مسلم. هذا هو الحديث السابع عشر من الأحاديث الأربعين النووية، وقد أخرجه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه. وأوله قوله: اثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث ووقع لفظه في صحيح مسلم: فأحسن الذبح، فأحسن الذبح. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يحتمل معنيين: أحدهما أن تكون الكتابة قدرية، أي قدر الإحسان على كل شيء، أي قدر الإحسان على كل شيء، فالأشياء جارية على الإحسان بتقدير الله، فالأشياء جارية على الإحسان بتقدير الله. والآخر أن تكون الكتابة شرعية، فيكون المعنى أن الله كتب الإحسان على عباده إلى كل شيء، أي أمرهم بذلك، أي أمرهم بذلك. والحديث صالح للمعنيين معا، والحديث صالح للمعنيين معا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا من الإحسان يتضح به المقال، وهو الإحسان في قتل ما يباح قتله من الناس وما يجوز ذبحه من الدواب، فقال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وإحسانهما بالإتيان بهما وفق الصفة الشرعية، وإحسانهما بالإتيان بهما وفق الصفة الشرعية. طيب، لماذا خص هذين النوعين؟ ليش ما جاب الإحسان بغيرهم؟ نعم، إيش؟ طيب، لفقد الإحسان فيهما غالبا، لفقد الإحسان فيهما غالبا. يعني الآن القتل في الإسلام لمن استحقه يكون بآلة إيش؟ السيف، لأنها هي أبلغ الإحسان في الإجهاز. اعتبر هذا في العالم كله، من يفعل هذا باستعمال آلة السيف، تعرف قدر فقد الإحسان في قتل من يقتل من الناس. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. هذا هو الحديث 18 من الأحاديث 40 النووية، وقد أخرجه الترمذي وحده من أصحاب السنن، فرواه أولا من حديث أبي ذر رضي الله عنه، ثم رواه ثانيا من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وقال نحوه ولم يسق لفظه، ثم قال عقبهما وقال محمود بن غيلان وهو شيخ له: والصحيح حديث أبي ذر، أي أن المعروف في الحديث أنه من رواية أبي ذر رضي الله عنه لا من رواية معاذ بن جبل رضي الله عنه، وإسناده ضعيف، ويروى من وجوه لا يثبت منها شيء. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رويت في أحاديث عدة، منها ما هو صحيح، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف بألفاظ مختلفة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأمر بثلاث من خصال الخير، فالخصلة الأولى تقوى الله في قوله اتق الله حيثما كنت، والخصلة الثانية اتباع السيئة الحسنة في قوله وأتبع السيئة الحسنة، والخصلة الثالثة استعمال الخلق الحسن مع الناس في قوله وخالق الناس بخلق حسن. فأما الخصلة الأولى وهي تقوى الله، فحقيقة التقوى جعل العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه باتباع خطاب الشرع، جعل العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه باتباع خطاب الشرع، وأعلى ما يخشاه وأعظمه هو الله، وأعلى ما يخشاه وأعظمه هو الله. فتقواه اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه منه، اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه منه باتباع خطاب الشرع. وأما اتباع السيئة الحسنة فهو فعلها بعدها، فهو فعلها بعدها، بأن يصيب العبد سيئة ثم يفعل بعدها حسنة، بأن يصيب العبد سيئة ثم يفعل بعدها حسنة. وفعل الحسنة بعد السيئة نوعان، وفعل الحسنة بعد السيئة نوعان، أحدهما فعلها بقصد محو السيئة، فعلها بقصد محو السيئة، والآخر فعلها من غير قصد محو السيئة، فعلها من غير قصد محو السيئة، والأول أكمل من الثاني، والأول أكمل من الثاني، لما فيه من خوف ضرر السيئة، لما فيه من خوف ضرر السيئة وطلب دفع شرها عن العبد، وطلب دفع شرها عن العبد بعمل حسنة تمحوها، بعمل حسنة تمحوها. وهذا هو المذكور في الحديث، وهذا هو المذكور في الحديث. وأما مخالقة الناس بخلق حسن فالمراد به استعمال الخلق الحسن معهم، استعمال الخلق الحسن معهم. والخلق له معنيان، أحدهما عام وهو الدين، أحدهما عام وهو الدين، ومنه قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، أي دين عظيم، قاله مجاهد بن جبر وغيره. والآخر ما يجري بين العبد وغيره من الخلق في المعاشرة والمعاملة، ما يجري بين العبد وبين غيره من الخلق في المعاشرة والمعاملة، وهو المراد في الحديث، وحقيقته الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل، وحقيقته الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء عرفت في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا هو الحديث التاسع عشر من الأحاديث الأربعين النووية، وقد أخرجه الترمذي في الجامع من حديث ابن عباس وحده، وإسناده حسن. والرواية الأخرى التي عند غيره هي عند عبد بن حميد في مسنده، عند عبد بن حميد في مسنده، وفي سياقه زيادة على المذكور هنا، وإسنادها ضعيف، ورويت جملها من طرق أخرى تكون بها حسنة، سوى قوله: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. فالجملة المذكورة لم يثبت كونها من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما، وإن كانت ثبتت في أحاديث عدة تقدمت معنا في كتاب التوحيد في باب ما جاء في منكر القدر، في باب ما جاء في منكر القدر.

عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري. هذا هو الحديث 20 من الأحاديث 40 النووية، وقد أخرجه البخاري وحده دون مسلم، فهو من أفراده عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كلام النبوة الأولى، أي مما أثر عن الأنبياء السابقين، أي مما أثر عن الأنبياء السابقين. وقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت تحتمل معنيين: أحدهما أنه أمر على ظاهره، فإذا كان ما تريد فعله مما لا يستحيا منه لا من الله ولا من خلقه، فافعل ما شئت فلا تثريب عليك، والآخر أنه ليس من باب الأمر الذي تقصد حقيقته، والقائلون بهذا يحملونه على أحد معنيين أيضا، الأول أنه أمر بمعنى التهديد، أي إذا لم يكن لك حياء يمنعك فافعل ما شئت فستلقى ما تكره، والثاني أنه أمر بمعنى الخبر، أي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فإن من كان له حياء منعه حياؤه، ومن لم يكن له حياء لم يمنعه شيء، فهو خبر عن الناس وما يصنعونه بحسب حيائهم، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 21. عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة، سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا هو الحديث 21 من الأحاديث 40 النووية، وقد أخرجه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه. وفيه أمره صلى الله عليه وسلم بالاستقامة، والاستقامة شرعا هي إقامة العبد نفسه على الصراط المستقيم، وهو الإسلام، فالمستقيم هو المقيم على شرائع الإسلام، المتمسك بها باطنا وظاهرا، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 22. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. هذا هو الحديث 22 من الأحاديث 40 النووية، وقد أخرجه مسلم أيضا، فهو من أفراده عن البخاري. وفي الحديث ذكر 4 أعمال: الأول أداء الصلوات الخمس في قوله إذا صليت الصلوات المكتوبات، والثاني صيام شهر رمضان في قوله وصمت رمضان، والثالث تحليل الحلال في قوله وأحللت الحلال، والرابع تحريم الحرام في قوله حرمت الحرام في قوله حرمت الحرام. والمراد بتحليل الحلال اعتقاد حله، اعتقاد حله دون اشتراط فعله، دون اشتراط فعله، فيكفيه الاعتقاد، لأن الإحاطة بأفراد الحلال فعلا متعذرة، لأن الإحاطة بأفعال الحلال بأفراد الحلال فعلا متعذرة. فأنواع المأكولات مثلا هي ضرب من ضرب الحلال، والإحاطة بأفرادها تتعذر لاختلاف البلدان وتباعدها، فيكفي العبد أن يعتقد حل ما أحله الشرع منها. وأما تحريم الحرام، فلا بد فيه مع الاعتقاد أن يجتنبه، والاجتناب كما تقدم المباعدة مع ترك المواقعة، فلا يواقع الحرام ويباعد أسبابه ووسائله، وقول السائل بعد ذكر الأعمال الأربعة ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وفيه بيان أن الأعمال المذكورة من موجبات الجنة، بحسب اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، فهي من سبل السلام، أي من طرق الطاعات الموصلة إلى الجنة، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الثالث والعشرون عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. ذكر المصنف الحديث الثالث والعشرين من الأحاديث الأربعين النووية، وهو حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، أخرجه مسلم وحده دون البخاري. وقوله الطهور شطر الإيمان بضم الطاء، والمراد منه فعل التطهر، والشطر هو النصف، والطهارة المقصودة في الحديث هي الطهارة الحسية المعروفة عند الفقهاء، لأنها المرادة عند الإطلاق في خطاب الشرع، ووجه كونها شطر الإيمان هو أن خصال الإيمان كالصلاة والصيام والصدقة تطهر الباطن، والطهارة الحسية تطهر الظاهر، تطهر الظاهر، فكانت شطرا بالنسبة لخصال الإيمان الأخرى، فكانت شطرا بالنسبة لخصال الإيمان الأخرى. وقوله الحمد لله تملأ الميزان، أي أن هذه الكلمة تملأ ميزان العبد. وقوله سبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال تملأ ما بين السماء والأرض، هكذا وقعت الرواية على الشك، هل الكلمتان عند جمعهما تكون ملء ما بين السماء والأرض، أو تكون كل واحدة منهما ملء ما بين السماء والأرض، أو أن تكون الواحدة منهما تملأ ما بين السماء والأرض. والمحفوظ في الحديث لفظ والتسبيح والتكبير تملأ ما بين السماء والأرض، والمحفوظ في الحديث لفظ والتسبيح والتكبير تملأ ما بين السماء والأرض، هكذا وقع في رواية النسائي وابن ماجه. وهذا اللفظ أصح من جهتين، إحداهما من جهة الرواية، إحداهما من جهة الرواية، فإن رجاله عندهما أوثق، فإن رجاله عندهما أوثق واتصاله أقوى، والأخرى من جهة الدراية، أي باعتبار المعنى، أي باعتبار المعنى، إذ مع رواية الإفراد ينقص قدر الحمد لله، إذ مع رواية الإفراد ينقص قدر الحمد لله. ففي الجملة الثانية أنها تملأ الميزان، أنها تملأ الميزان، وفي الجملة الثالثة على إحدى الروايتين أنها تملأ ما بين السماء والأرض، كما أن سبحان الله تملأ ما بين السماء والأرض، فينقص قدرها، فإن ملء الميزان أعظم مما بين السماء والأرض، فإن ملء الميزان أعظم مما بين السماء والأرض. وقوله والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء تمثيل للأعمال المذكورة بمقادير ما لها من الإنارة، تمثيل للأعمال المذكورة بقدر ما لها من الإنارة، فهي في ثلاث مراتب، فالمرتبة الأولى في قوله الصلاة نور، فهي نور مطلق، والمرتبة الثانية في قوله الصدقة برهان، والبرهان هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس محيطا بقرصها، هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس محيطا بقرصها. والمرتبة الثالثة والصبر ضياء، وهو النور الذي يكون معه نوع حرارة وإشراق، دون إحراق، والصبر هنا يراد به معنى خاص، فالعهدية وهو الصوم، وقد وقع في بعض نسخ صحيح مسلم الصوم ضياء، عوض والصبر ضياء. فهذه الأعمال الثلاثة شبهت بالمقادير المذكورة من الإنارة، وهذا التشبيه له متعلقان، أحدهما منفعتها للأرواح في الحال، فالصلاة أنفع للروح من الصدقة، والصدقة أنفع للروح من الصيام، والآخر أجورها عند الله في المآل، فالصلاة أعظم أجرا من الصدقة، والصدقة أعظم أجرا من الصوم. وقوله كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، أي أن كل أحد من الناس يسعى في أول يومه، فالغدو هو السير في أول اليوم. فمنهم من يسعى في إنقاذ نفسه، فمنهم من يسعى في إنقاذ نفسه ليعتقها من النار، ليعتقها من النار. والآخر من يسعى فيهلك نفسه بما يخوض فيه من المعاصي والمحرمة، يسعى فيهلك نفسه بما يخوض فيها من المحرمات. يعني معنى الاعتاق هنا ايش؟ اعتاقها من ايش؟ من النار. طيب بعضهم كره سؤال الدعاء اللهم اعتق رقابنا من النار، يقول لان معنى هذا ان يدخل النار ثم يخرج منها. واضح الاشكال؟ الحديث هذا يرده. وابين منه في الرد ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم إن أحد إلا وله مقعدان، مقعد في الجنة ومقعد في النار. فالدعاء بهذا دعاء مشروع لا كراهة فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم. هذا هو الحديث 24 من الأحاديث 40 النووية، وقد أخرجه مسلم وحده دون البخاري فهو من أفراده عنه، وأوله في النسخ التي بأيدينا من مسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى، ويسمى حديثا قدسيا أو إلهيا أو ربانيا لإضافته إلى الله عز وجل. وقوله إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما إعلام بحرمة الظلم وتأكيد له من جهتين، إحداهما أن الله الذي له الملك حرم على نفسه الظلم، أن الله الذي له الملك حرم على نفسه الظلم، فأولى بالمخلوق الذي لا يملك ألا يظلم، فأولى بالمخلوق الذي لا يملك ألا يظلم. والأخرى أن الله سبحانه وتعالى حكم علينا بكونه محرما بيننا، حكم علينا بكونه محرما علينا، فالظلم حرام، وهو وضع الشيء في غير موضعه، وهو وضع الشيء في غير موضعه. وقوله فلا تظالموا أي فلا يظلم بعضكم بعضا على وجه المقابلة، على وجه المقابلة، فالتظالم مقابلة الظلم بظلم، فالتظالم مقابلة الظلم بظلم. فالجملتان فيهما النهي عن الظلم والتظالم، فالجملتان فيهما نهي عن الظلم والتظالم. فالظلم الابتداء بظلم أحد، والتظالم أن يرد المظلوم على ظالمه بظلمه أيضا. ثم أتبعت الجملة الأولى بتسع جمل منقسمة ثلاثة أقسام. فالقسم الأول في بيان فقر المخلوق وبيان ما يغنيه، في بيان فقر المخلوق وبيان ما يغنيه، وهو في أربع جمل، في قوله يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. فهؤلاء الجمل الأربع في بيان فقر المخلوق وذكر ما يغنيه. فالضلال يدفع باستهداء الله، فالضلال يدفع باستهداء الله، والجوع يدفع باستعطامه باستطعامه، والجوع يدفع باستطعامه، والعري يدفع باستكسائه، والعري يدفع باستكسائه، والخطيئة تدفع باستغفاره، والخطيئة تدفع باستغفاره. والقسم الثاني في بيان غنى الله، في بيان غنى الله، وهو في أربع جمل أيضا، في قوله يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلبي، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجل قلب، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد. فهؤلاء الجمل الأربع في بيان غنى الله سبحانه وتعالى. والقسم الثالث في بيان الحكم العدل في يوم الفصل بين المفتقرين إلى الله والمستغنين عنه، في بيان الحكم العدل في يوم الفصل بين المفتقرين إلى الله والمستغنين عنه، وهو قوله يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقوله في هذه الجملة من وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه تحتمل معنيين، أحدهما أنها أمر على حقيقته، وأن من وجد خيرا فهو مأمور أن يحمد الله، ومن وجد غير ذلك فهو مأمور أن يلوم نفسه على الذنوب التي عوقب بها. فتكون هذه الجملة على إرادة الأمر مبنى ومعنى، على إرادة الأمر مبنى ومعنى. والآخر أنها أمر يراد به الخبر، أنه أمر يراد به الخبر، وأن من وجد خيرا فسيحمد الله، وأن من وجد خيرا فسيحمد الله، وأن من وجد غير ذلك فسيلوم نفسه، وأن من وجد غير ذلك فسيلوم نفسه. والمعنيان صحيحان مع اختلاف المحل، فالأول محله الدنيا والثاني محله الآخرة. والمعنيان صحيحان مع اختلاف المحل، فالأول محله الدنيا والثاني محله الآخرة. ففي الدنيا إذا وجد العبد خيرا فهو مأمور أن يحمد الله، وإذا وجد غير ذلك فهو مأمور بلوم نفسه على الذنوب فبها عوقب. وفي الآخرة فإن من سيجد خيرا جعل الله وإياكم منهم فسيحمد الله، وسيكون قوله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأما من وجد غير ذلك فسيلوم نفسه ولا تمندم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 25. عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام ومن أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا هو الحديث 25 من الأحاديث 40 النووية، وقد أخرجه مسلم وحده في صحيحه دون البخاري، فهو من أفراده عنه، وهو عنده في موضعين: أحدهما بهذا اللفظ، والآخر بلفظ مختصر مع زيادة في أوله وآخره. وأهل الدثور المذكورون في الحديث هم أهل الأموال، هم أهل الأموال. وقوله صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إلى آخر الحديث، فيه بيان حقيقة الصدقة شرعا، أنها اسم جامع لأنواع المعروف والإحسان، أنها اسم جامع لأنواع المعروف والإحسان الذي يوصله العبد إلى نفسه وغيره، الذي يوصله العبد إلى نفسه وغيره. فالصدقة من العبد نوعان، فالصدقة من العبد نوعان: أحدهما صدقة مالية، صدقة مالية وهي المشهورة باسم الصدقة، والآخر صدقة غير مالية كالتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقوله: وفي بضع أحدكم صدقة، البضع بضم الباء، كلمة يكنى بها عن الفرج، كلمة يكنى بها عن الفرج، وتطلق على إتيان الرجل أهله أيضا، وتطلق على إتيان الرجل أهله أيضا، وكلاهما تصح إرادته في هذا الحديث، وكلاهما تصح إرادته في هذا الحديث، ذكره المصنف في شرح صحيح مسلم، ذكره المصنف في شرح صحيح مسلم. وقوله: أرأيتم لو وضعها في حرام إلى آخره، أي أن من وضع شهوته في حرام فعليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. ومحل الأجر إذا اقترن بنية صالحة، ومحل الأجر إذا اقترن بنية صالحة، فإذا تجرد منها كان مباحا، فإذا تجرد منها كان مباحا، لما تقرر بدلائل كثيرة حتى صار من أصول الشرع وقواعده أنه لا ثواب إلا بنية، أنه لا ثواب إلا بنية. فإذا أتى الرجل أهله وله نية صالحة كان له ثواب، وإلا صار أمرا مباحا. والنية الصالحة في إتيان الرجل أهله أن ينوي إعفاف نفسه وإعفاف أهله وطلب الولد الصالح ورجاء اتساع الرزق وكف النفس عن الحرام وكف نفس أهله عن الحرام إلى غير ذلك من أنواع المقاصد الصالحة في إتيان الرجل أهله. وهذا من منفعة العلم، أن العلم يبين للمرء ما يتقرب به إلى الله فيكثر أجوره وتكون مباحاته قربا يتقرب بها إلى الله عز وجل. وقد صح عن معاذ رضي الله عنه أنه قال: إني لأحتسب على الله نومتي كما أحتسب عليه قومتي، أي إني لأرجو الأجر والثواب في النوم كما أرجوه في القيام. فانظر إلى عظيم شهود معنى النية عنده، حتى صار النوم الذي تطلبه الأبدان عادة ويشترك فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر صار عنده قربة، لأنه يحتسب فيه الأجر على الله بأن يكون مقويا له على ما يقربه من الطاعات إليه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 26. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميق الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا هو الحديث 26 من الأحاديث 40 النووية، وهو عند البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو متفق عليه، والسياق المذكور أقرب إلى لفظ مسلم. وقوله كل سلامة أي كل مفصل، فالسلامة المفصل، وجمعه سلاميات. وعدة مفاصل الإنسان 360 مفصلا، 360 مفصلا، ثبت هذا في صحيح مسلم من حديث عائشة. وقوله عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، أي يؤمر الإنسان بأن يتصدق كل يوم صدقة عن كل مفصل، أي يؤمر الإنسان كل يوم أن يتصدق صدقة عن كل مفصل. فعدة الصدقات المأمور بها في اليوم 360 صدقة، وموجب ذلك أن اتساق المفاصل في تركيب الإنسان نعمة تتطلب الصدقة بقدر تلك المفاصل، أن نعمة اتساق العظام في تركيب الإنسان نعمة تتطلب الصدقة بعدة تلك المفاصل. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا من الصدقات تتم مع الحديث المتقدم عددا حسنا منها، وهذا باب نافع أن يفرد بالتصنيف، وهو معرفة الصدقات الواردة في خطاب الشرع، وذلك لحث النفس والخلق على العمل بها، فإنك إذا عرفت كثرة أبواب الخير سهل عليك أن تأتي به، فيكون تسبيحك صدقة، وتحميدك صدقة، وتهليلك صدقة، ومساعدتك غيرك صدقة، إلى ما جاء في الآخر ما جاء في هذين الحديثين النبويين. وقد وقع في الرواية المتقدمة من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما العبد من الضحى. فالصدقات 360 في كل يوم تجزئ عنها ركعتان من الضحى، فإذا ركع العبد ركعتين في الضحى يكون قد أدى صدقة يومه، يكون قد أدى صدقة يومه. واضح؟ طيب لماذا اختير هذا العمل دون غيره؟ نعم، لأنه وقت أشغال الناس. نعم، لأمرين: أحدهما أن وقت الضحى وقت غفلة، وقت غفلة، لأن وقت الضحى وقت غفلة، فمن الناس من يسعى لكسب قوته وهم المحتاجون، فمن الناس من يسعى لكسب قوته وهم المحتاجون، ومن الناس من يضيعه في نوم أو لهو وهم المستغنون، من يضيعه في نوم أو لهو وهم المستغنون. ومن قواعد الشريعة أن العمل يعظم أجره مع الغفلة، أن العمل يعظم أجره مع الغفلة. والآخر أنه يحصل في أداء ركعتين استعمال جميع مفاصل البدن، أنه يحصل في ركعتين استعمال جميع مفاصل البدن، فإذا ركع العبد ركعتين يكون قد حرك هذه المفاصل كلها، فتأتي الصدقة عن جميع هذه المفاصل. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد العصر بإذن الله. وأذكركم بإحضار الجزء الثاني في الفترة المسائية، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.